ولما كانت الحلقة العاشرة بعد المئة السادسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وجلست بين يديه، ثم جعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ريحان لما أحضر العجائز الثلاثة إلى الديوان وأمر بضرب رقابهم، عندئذ ذهل الملك ريحان وصعق من بالديوان، ثم جاءهم برهان عندما عاد الأمير زعفران وقد أردف الأميرة على الحصان، وبأسئلتهم الكثيرة حاصروا الأمير والأميرة، وبدأ الأمير زعفران يحكي لهم كل ما كان من ساعة ركب الحصان إلى أن نزل على جزيرة الأشجان، وذكر لهم لقاءه مع الأميرة وهي سجينة أسيرة، وكل ما مر بهما من الأهوال، إلى أن قال: أنا لما شفت الأميرة في القفص الذهب أسيرة بقيت في حيرة، إزاي الأشكيف ما اعتداش عليها إلى الآن؟ وإيه اللي حاشو يا زعفران مع إنه سجنها في جزيرة الأشجان ومحرس عليها الجان؟ وانكشف لي السر وبان لما عرفت إن معاها الخاتم اللي بتحمي نفسها بيه بواسطة السم اللي فيه. وقعدنا نفكر وندبر، وجدت الأشكيف بيجي كل أسبوع مرة يقعد يضايق الأميرة ويشرب الخمرة. قامت خطرت في بالي فكرة وخلتها حدفت لي الخاتم المسموم، وجيت لدن الخمرة ودوبت فيه السموم، وساويت كل شيء زي ما كان. وقعدنا ننتظر مرور الأيام ونقطع الوقت في الحديث والكلام لما فاتوا السبعة أيام. ويومها قمت من بدري ورحت للأميرة للمرة الأخيرة، وقعدنا ناخد وندي وكلام يجيب وكلام يودي. وفجأة لقيت الأميرة تغير حالها وانخطف لونها وبقت في حال بعد حال. أنا استغربت، هي مالها؟ إيه اللي جرالها؟ إيه؟ في ايه؟ مالك يا ست ملاح؟ يا خبر ايه؟ الكلام خدنا والوقت سرقنا والاشكيف هيطب علينا الوقت ويجيلنا. طب ما اقوم انا. استنى استنى، قبل ما تقوم بص كده حواليك، شوف كل حاجة زي ما كانت قبل ما تلمسها بايديك. لا ما خافش عليك، احتياط عشان ما ياخدش باله. ادي دن الخمرة اهو بحاله، وادي الكاسات اهي وباله، والوقت كل حاجة في مكانها زي ما سابها. انت الوقت هتسيبني لوحدي؟ ما انا حبقى جنبك مستخبي. انا عايزة اقولك علامة لما تسمعها تجيلي زي الحمامة. ايوة، اذا الاشكيف شرب واثر السم فيه القفص الذهب ده هخبط لك بالخاتم عليه كده اهو. اسمع اهو، شوف، فاهم يا زعفران؟ فاهم. الأشكيف، الأشكيف وصل. طب اخرج اخرج بالعجل. ما تخافيش، انا مستخبي له هناك. اقفل الباب وراك. سهر ودموع، لكن النهاردة مفيش كلام منه. أنا هفضل كده لإمتى؟ إن ما كانتش النهاردة هتكون زوجتي، هتكون جارية عندي بس. هادي الباب. أخيراً يا ست المنى. هي دي تحية الصباح. تحية الصباح. وهو في تحية أجمل من رضاك علي، وخصوصا النهاردة. وش معنى النهاردة؟ انت نسيت اتفاقنا؟ مش ده هو معادنا؟ معادنا؟ النهاردة آخر يوم. ربنا يسمع منك ويكون آخر يوم. أيوة كده ساعة رضا. طيب طيب، بس اقعد ارتاح شوي. انت قلبك عليا. ربنا هو اللي يعلم بي. يعني بتحبيني؟ ايه؟ وهو لازم تحبيني. جاوبيني، انت ما بترديش ليه؟ ايوه بحبك. ما تتصورش بحبك قد ايه. طب وبتتكلمي كده ليه؟ ما انت ما تعرفش اللي بيا. وانت ما تتصوريش اللي عملتيه فيا من ساعة ما شفتك بعينيا. فين؟ في المية وانت بتستحم في وسط الوصفات والحشية بتاعتك، والبحر زي ما يكون بيضحك لك من جمالك وحسنك. ومن ساعة ما وقعت عيني عليكي وأنا بجري وراكي. وإيه كمان؟ ما أنت عارفة كل اللي حصل وكان. أنا ما كنتش عايز أخطفك ولا كنت عايز أحبسك، أنا عايز أسعدك وأهنيكي وأغنيكي وأحط الدنيا كلها بين إيديكي. لكن أنت كشفت حقيقتي ورفضت خطوبتي. وهو والدي كان حيقبل خطوبتي بعد ما عرف انك جني. ليه؟ ما بتحصلش؟ مفيش انسي بيتجوز جن وجن بيتجوزوا انس؟ جن يتجوزوا انس؟ مع اختلافهم في الجنس. يجوز. ايه قلت ايه؟ اللي تقول انت عليه. يعني موافقة؟ انا هقولك مفاجأة. ايوه انا موافقة يا اشكيف. شيء لطيف. بس يعني. يعني بس يعني هنعيش فيه. فين؟ قولي لي عايزه تعيشي فين؟ وانت في غمضه عين تلاقي القصور والبساتين والوصايف والخدامين، الدنيا كلها ملكي. بس امري انتي. انت ما تعرفيش سر الخاتم ده اللي في صباعي. انا اقدر اهز الدنيا دي كلها بصباعي. لا مفيش داعي. جبروتي وقوتي هو في حد قدرتي؟ تحبي تعيشي تحت المية؟ اخليكي تعيشي تحت المية. وما تعملش حاجة فيا؟ ما انا حديك الطبيعة المائية، وديك الساعة هتكوني ملكة البحار وتعيشي معانا في القرار وتشوف يا عجايب البحار. ومع ذلك إن ما كانش عاجبك شوفي أي مكان يناسبك. ست الملاح. لا اوعى تتحرك، اتكلم وانت عندك. الله، ما توك بتتكلمي كويس. مش عايزني أحبك. ده أنا اشتري لحظة حب معاكي بكل حياتي. جمالك اللي جذبني وغرامك اللي معذبني. بس خليك بعيد عني. انت خايفة مني؟ انت انا ايه؟ انت ما بتشربش النهاردة ليه؟ وانا هشرب ليه؟ انا كنت بشربها بس عشان انسى اللي انا فيه. انا كده لما يتعكر دمي اغرق فيها همي. طب بس خليك بعيد عني. انت خايفة مني؟ قلتلك انا ما خافش الا من اللي خلقني. اديك اهو حبسني لكن ما تقدرش تلمسني. انت مع قوتك دي اضعف مني. انت بتغزيني يعني؟ مش ممكن تطولني. انت هنا في سجني، و وإن ما كنتيش ترضي إنك تكوني زوجتي هتكوني جارية عندي. بقولك ما تجيش عندي. مش هتهربي مني. أهو هحط الخاتم في بقي. أهو. لا لا لا لا لا بلاش بلاش تموتي نفسك. وإزاي أعيش أنا من بعدك ست الملاح؟ ما تتعبش نفسك، أنت معاك الخاتم اللي بتسخر به الخادم، وأنا معايا الخاتم اللي فيه فص الموت اللي ما يفوتوش فوت. إذا قلت عقلك همص الخاتم وموت. ليه بس يا بنت الناس؟ إحنا مش كنا اتفقنا خلاص؟ اللي زيك ملوش اتفاق ولا يعرف عهد ولا يعرف وفاء. ما تخلينيش أخرج عن وعي وأهجي مع القفص ده غصب عني. مش هتلحق تقرب مني. وعشان خاطري ست الملاح، أنا لا زيك ولا أنت زي، ومش هطلني بيني وبينك الموت هو اللي هيخلصني منك إذا قلت عقلك. قوليلي بس أعملك إيه؟ خلصني من اللي أنا فيه. مفيش فايدة، لازم أرجع للكاس من تاني. يعني ها وادي الكاس، هي دي اللي بتنسيني اللي أنا فيه. أعمل إيه؟ مفيش فايدة. لكن إزاي الكلام ده؟ إزاي مفيش فايدة؟ أنا لازم أنتهي النهاردة. أنا هفضل كده لإمتى؟ أسبوع ورا أسبوع، ده مش موضوع. اسمع ما أقولك. ما تتعبش نفسك. أنا أقدر أأثر فيكي من غير ما مد إيد عليكي. صحيح ببقى ضعيف قدامك، لكن مش هضعف قدام إخواتك. إخواتي؟ إزاي ما فكرتش في الحكاية دي؟ وادي الخاتم، شوف يا أم حضر الخادم. بحق الكلمة الأزلية وبحق العوالم السفلية والعلوية وبحق سر الخاتم يسهر الخادم. العجل العجل العجل العجل. أمرك يا صاحب السر، أمرك يا صاحب الخاتم. الأمراء الثلاثة إخوات الأميرة نجم الدين وشمس الدين وبدر الدين، مالهم؟ هلا تجيبهم في غمضة عين. قول يا معين. يا معين. هو في الحال امتلأ المكان بالدخان، واختفى الخادم عن العيان، وأقبل الأشكيف على بنت الحان، وقد جدد به الأشجان، فالتفت إلى ست الملاح وصاح. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة العاشرة بعد المئة السادسة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.